بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب، فلينظر أحدكم من هو جليسه، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح خلته وصحبته تدوم لك في الدنيا وفي الآخرة، ينفعك الله بمجالسته بنصحه وتذكيره وتحبيبه لك للطاعات والقربات، وتدوم هذه الخلة حتى في الآخرة. ولهذا قال بعض السلف: من لنا بمثل إخوان الصلاح، أي الاستقامة، إذا مت أهلك وأقاربك يتقاسمون ميراثك وهو يخلو يدعو الله عز وجل لك. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، كم أغويتني، كم أضللتني، كم أبعدتني عن الصلوات، كم أرسلت إلي من المقاطع الخليعة والموسيقى، كم حببت إلي الفجور والفسق والمعاصي والمنكرات، كم حببت إلي النظر إلى المسلسلات ومتابعة النساء والفتيات والإجرام في الدنيا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال: إنه بلغني أنك قد اتبعت محمدا، والله لا كلمتك أبدا حتى تبصق في وجهه. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبصق في وجهه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أثر الجليس. رسول الله يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، وجليس السوء يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعيد له دعوة الخير، وهذا الشرير يعيد عليه دعوة الشر، فما زال يكررها، وذاك يكرر دعوته إلى الباطل. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقاله على ملة عبد المطلب، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، صبر على الباطل وعجز عند كثير من أهل الحق على الصبر عليه. والتي هي بعنوان: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. لفضيلة الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. أخرجه الإمام أبو داود وصححه المحدث الوادعي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث العظيم يبين أمرا مهما في أمور حياة المسلم والمسلمة، وأن الإنسان بطبعه أن يتأثر بجليسه، ولهذا هو بحاجة أن يختار هذا الجليس. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من هو جليسه، فلتنظر أنت من يجالس، كذلك من تلي أمرهم. إن هذا الأمور، إن هذا الأمر من الأمور المهمة التي جاء الشرع ببيانها والتحذير من خطر التساهل في ذلك. فربنا عز وجل أمر عباده المؤمنين بأن يصبروا على مجالسة أهل الصلاح والاستقامة. قال ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحذر ربنا عز وجل من مجالسة أهل الباطل وجلساء السوء، فقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجليس مثلا عظيما، فمثل الجليس الصالح بالعطار الذي يعطيك ويحديك ويحديك من ذلك الطيب، وتجد منه الروائح الطيبة، وجليس السوء كالحداد الذي ينفخ الكير. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الجليس الصالح خلته وصحبته تدوم لك في الدنيا وفي الآخرة، ينفعك الله بمجالسته، بنصحه وتذكيره وتحبيبه لك للطاعات والقربات، وتدوم هذه الخلة حتى في الآخرة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون لا تنقطع محبتهم وخلتهم، بل صحبتهم وأخوتهم ومجالستهم من أجل الله عز وجل تجلب لهم محبة الله، ويظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجلان تحابا في الله، تحابا في الله، لم يحب أحدهما الآخر من أجل دنيا ولا مصلحة ولا تنظيم ولا حزب، وإنما أحبه لله لصلاحه واستقامته وإقباله على طاعة الله وبره بأبويه، وبره بأبويه وإحسانه إلى جيرانه وصلته لأرحامه، فأحبه لله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المنقبة لهذا الصنف من الناس، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. رواه الإمام مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا الصاحب والجليس التي تنتفع بمجالسته إذا مت لا ينسى الدعاء لك. ولهذا قال بعض السلف: من لنا بمثل إخوان الصلاح أي الاستقامة، إذا مت أهلك وأقاربك يتقاسمون ميراثك وهو يخلو يدعو الله عز وجل لك، يحزن على فراقك ويتذكر آثارك الحسنة والحميدة فيكثر لك من الدعاء. ويوم القيامة إذا دخل الصالحون ومن استقاموا على شرع الله عز وجل الجنة وتجاوزوا الصراط، ينظر بعضهم إلى بعض فيرون أناسا كانوا يعرفونهم في الدنيا يجالسونهم في الخير وعلى طاعة الله، فيعلمون أنهم قد حبسوا بسبب الذنوب والمعاصي، فيأتون رب العالمين ويناشدونه إخوانهم ويلحون عليه إلحاحا عظيما، يقولون: يا ربنا بقي إخواننا كانوا يصلون معنا. انظر إلى قولهم: كانوا يصلون معنا، كانوا يرونهم في صلاة الفجر، كانوا يرونهم في صلاة العصر، كانوا يرونهم في الجمع والجماعات في بيوت الله، كانوا يرونهم في مجالس الذكر وحلق العلم، كانوا يرونهم في العبادات والطاعات وقراءة القرآن. يا رب بقي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيحرم الله أجسادهم على النار ويقول: اذهبوا فمن عرفتموه أخرجوه من النار، ويحرم الله أجسادهم عن نار جهنم، ويخرجون من عرفوا ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان إلى أن يصلوا إلى مثقال ذرة من إيمان، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فما أعظمها من فضيلة للجليس الصالح الذي هو حريص على الخير لك في الدنيا وفي الآخرة. وأما ذلك الجليس الذي يرديك ويوقعك في الردى والهلاك، فإنك تعض أنامل الندم يوم القيامة على صحبته وخلته، وتتمنى ألا تراه. ولهذا قال ربنا عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن يعش عن ذكر الرحمن، من أعرض عن الخير وعن القرآن وعن مجالسة أهل الاستقامة والصلاح ابتلاه الله بضد ذلك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، كم أغويتني، كم أضللتني، كم أبعدتني عن الصلوات، كم أرسلت إلي من المقاطع الخليعة والموسيقى، كم حببت إلي الفجور والفسق والمعاصي والمنكرات، كم حببت إلي النظر إلى المسلسلات ومتابعة النساء والفتيات والإجرام في الدنيا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أما من نجا من جليسه السيء فإنه يراه يوم القيامة في نار جهنم فيحمد ربه على نعمة الله. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، صاحب، خليل، جليس، إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، سنحاسب بعد الموت. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه وسط النار. قال: تالله إن كدت لتردين، كدت أن توقعني في الهلاك كما هلكت أنت، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني، فالفاجر يسعى إلى أن يكون غيره مثله. تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا فضل الله علي ومن علي بالبعد عنك وبالبعد عن مجالستك لوقعت فيما وقعت فيه. وأنا الآن أحمد الله عز وجل أن سلمني. فانظر يا عبد الله إلى هذه المواقف العظيمة. عقبة بن أبي معيط يأتي ويجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن أسلم، فجاء خليله من الشام وقالوا إن خليلك قد صبأ واتبع محمدا. قال والله لا أكلمه حتى يكفر بمحمد وحتى يبصق في وجهه. فجاء إليه عقبة قال إنه بلغني أنك قد اتبعت محمدا، والله لا كلمتك أبدا حتى تبصق في وجهه. فقال والله ما صبأت. فقال لا أصدقك حتى تفعل ما آمرك. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبصق في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي شد على رقبتي حتى كاد أن يقتله بجوار بيت الله الحرام. ودفع عنه أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو الذي فعل ما فعل. وتوعده النبي عليه الصلاة والسلام لئن رأيتك خارج مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر خرج مع المشركين وكان مع الأسرى فأخرجه من بينهم وقتله. انظروا إلى أثر الجليس. أبو طالب يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها حق، ويدافع عنه من أذى المشركين، ويقول والله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فما الذي يمنعك؟ جاء إليه أبو جهل عند احتضاره رسول الله يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وجليس السوء يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ أتسفه أحلامهم وتترك آلهتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعيد له دعوة الخير، وهذا الشرير يعيد عليه دعوة الشر، فما زال يكررها وذاك يكرر دعوته إلى الباطل. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. صبر على الباطل وعجز عند كثير من أهل الحق على الصبر عليه. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقاله على ملة عبد المطلب، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكافئ عمه الذي كان يدافع عنه. فقال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال عمه العباس يا رسول الله ما أغنيت عن عمك، كان يحوطك، كان يغضب لك، تحاصر مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين في شعب أبي طالب. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولقد خفف عنه حتى صار أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه بسبب شركه لا يخرج من نار جهنم. فانظروا عباد الله إلى أثر الجليس. هذا رجل من التابعين من رواة الحديث، كان صالحا سنيا، فتزوج امرأة خارجية بزعمه أنه يريد هدايتها، فإذا بها تغرقه في الهوى والخروج. فصار يصف قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم الخارجي أنه أوفى البرية عند الله إيمانا، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أشقى الثقلين رجلان عاقر الناقة وقاتل علي رضي الله عن علي. فانظروا يا عباد الله إلى أثر الجلساء. الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحل إليه أئمة الإسلام يتعلمون الحديث عنده، وجالسه رجل شيعي فتأثر بسمته وحصل له شيء من التشيع. فكيف بمن يجالس أهل الرفض، سواء كانت هذه المجالسة مجالسة حسية أو مجالسة عبر القنوات أو مجالسة عبر القراءة في كتبهم وملازمهم؟ أتأمن على قلبك من أن تخطف بشبهة فينقلب حالك وتصير سبابا لصحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذه الوسائل الإعلامية إنما أعدت لإفساد عقلك من قبل هؤلاء، فاحذر على نفسك أن تكون جليسا بمثل هذه الأمور فتندم يوم القيامة. جالس من يكون فيه خيرا لك، سواء كان هذا الجليس رجلا أو كان هذا الجليس كتابا أو كان هذا الجليس شريطا أو ذاكرة، انظر في نفسك، انظر من تجالس، انظر من تخالل. وزوجتك احرص على صلاحها، فإن فسدت المرأة فسدت أنت وفسد أولادك. إن حرصت على صلاحها وعلمتها القرآن وعمرت بيتك بالقرآن لا بالأغاني والألحان، عمرت ليلك بقيام الليل لا بالسهر على المسلسلات والشاشات والقنوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام الرجل وأيقظ أهله ليصليا كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا لا يكون إلا بالبعد عن هذه الوسائل التي تفسد حياة المسلم وأسرته وأهله، ويخشى عليه يوم القيامة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. احرص على أولادك من يجالسون، لا تغفل على أولادك من يجالسون، وكيف يغيبون عنك، من جلساؤهم، هل تأمن على أخلاقهم، هل تأمن على عقيدتهم، هل تأمن على غير ذلك من الأمور التي يخشى عليهم منها. احرص على الجليس الصالح لولدك، واصطحب ولدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحبب إليه مجالستك وشجعه بالخير ولو بذلت أموالا، فصلاحه نعمة لك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا، والحمد لله. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الناس، إن الإنسان يتأثر بطبعه مع من يجالسه، حتى لو كان الجليس حيوانا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أشار بيده نحو اليمن وقال: الإيمان يمان هاهنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول عند رعاة الإبل والخيل، فرعاة الإبل والخيل يتأثرون بها فخرا وخيلاء وكبرا وقسوة وغلظة. ورعاة الغنم قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: والسكينة في أهل الغنم. تأثروا بطبعها وهي حيوانات، فكيف لا يتأثر المسلم بجليسه، وكيف لا تتأثر المرأة بجليستها، وكيف إذا كان الجليس ملازما في البيت عبر الشاشات، كيف إذا كان الجليس في البيت ملازما عبر تلك المسلسلات. انظروا إلى تأثر بعض شباب المسلمين، لم يكتفي بعضهم أن تشبه بأعداء الإسلام بسبب مجالسته لتلك المسلسلات ومتابعتها، لم يتأثر فقط بمظهره وترك زيه الإسلامي، ولم يكتفي فقط بأن شوه بصورته وشوه برأسه في حلاقته وتشبه بعدوه سباب نبيه، لم يكتفي بهذا فقط، بل وصل الحال إلى أن هناك تعليقات لبعض أبناء المسلمين وشباب المسلمين المفتونين بلاعبي الكرة في بعض الجرائد والمجلات، وهو يقول عن ميسي: وحدوه، ويقول كريستيانو: لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. أيعقل هذا في بلد الإسلام؟ أيعقل هذا عن شباب الإسلام أن يصل بهم هذا الحال، أن يشركوا بالله ويعتقد في لاعبي الكرة أنهم آلهة من دون الله؟ هذه تعليقاتهم بأقلامهم، وهذا مكتوب في الجرائد منشور رأيناه بأم أعيننا. إلى أين وصل الحال بشبابنا؟ ما هو السبب؟ لماذا يحرص أعداء الإسلام على هذه الألاعيب؟ ولماذا يحرص أعداء الإسلام على تشجيعها حتى يفسدوا شباب المسلمين، بدلا من أن يكون شابا حافظا للقرآن، خادما لدينه، محافظا على أمنه ومجتمعه وأسرته، يصير بهذه المثابة، بدلا من أن يكون كأجداده الأوائل الذين فتحوا شرق البلاد وغربها، ووصلوا إلى شرق آسيا وغرب أفريقيا، ووصلوا إلى الأندلس فاتحين في دين الله عز وجل ومدخلين للبلدان في الإسلام، صاروا إلى هذا الحال وإلى هذه الرذالة عياذا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحرصوا يا أمة الإسلام على شباب المسلمين وعلى أنفسكم وأبنائكم ونسائكم وأطفالكم، احرصوا عليهم من الجلساء، والجليس الذي في البيت تشتريه بمالك أعظم خطرا، غير الأخلاق، حصل بسبب التفسخ والسفور والتأثر عن كثير من النساء بأخلاق الكافرات الفاجرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين، ونسأله عز وجل أن يكفينا شرور أعدائنا من اليهود والنصارى وأذنابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.